باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. رحمه الله. باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء من الوعيد. فلما كان الإقسام على الله جرأة على الله ونقصا في التوحيد وضعفا في الإيمان ذكره المؤلف هنا، لأن المقصود فعل ما يكون فيه كمال الإيمان وترك ما يكون فيه نقص الإيمان. عن جندب بن عبد الله البجلي قال: جندب بن فتح الدال يقال جندب بن الدال لغتان، هو جند عبد الله بن سفيان البجلي رحمه الله. أن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل قال: والله لا يغفر الله لفلان، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر عمن قبلنا أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ يعني يحلف علي تألي الحلف والألية اليمين. من ذا الذي يتألى علي أن لا يغفر الله لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم الصحيح. هذا معناه الحديث التحديد بين التألي على الله الإسلام عليه إن لا يفعل كذا ولا يفعل كذا، والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يدخله الجنة، والله لا يوفق. من هذا ظلم لا يجوز. ليس عندك علم من الله وليس عندك حق عليه. فالواجب حفظ اللسان والخطأ والحذر من أخطاره، فإن اللسان خطره عظيم. قد يتكلم الإنسان بكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب الله كما جاء به الحديث. وهذا من هذا الباب. ولو تأب ابنك به ولو كان صاحب معاصي لا تقل هذا الكلام ويخشى عليه أخاف عليه، اللهم اهده تدعو له بالهداية. أما أن تقسم على الله لم يدخل الجنة ولا كلها غلط منك، إن ربك حكيم قد يغفر الله لقد يتوب الله عليه وأنت لا تدري. الحاصل أن هذا من ظلم الإنسان ومن جور اللسان ومن خطر اللسان، الواجب الحذر ونقص في التوحيد ونقص في الإيمان. وفي حديث أبي هريرة أنا قال رجل عابد، يعني حمله غيرته حملته عبادته التي كان يتعبدها على أن قال هذا الكلام السيء. هذا يفيد الإنسان قد يغار غيرة فاسدة قد يجترئ بها على الله، قد يكون عابدا غيورا لله لكن تقع غيرته في الإثم، قد يكون غيور فيتكلم بكلام لا ينبغي مثل هذا الكلام، قد يكون غيور فيأمر بمنكر وينهى عن معروف على غير بصيرة، قد يكون غيور فينكر منكر على غير بصيرة. لابد من التقيد بالحدود الشرعية وغيرها، إن كان المنكر لابد من الحدود التي حدها الله تلزمها ولا تعداها. قال أبوه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني هذه كلمة أوبقت أن أهلكت دنياه وآخرته لأنها خطيرة، حيث قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: قد غفرت له وأحبطت عملك. لما اجترأ على الله هذا وعيد عظيم يفيد الحذر من الجرأة على الله، وأن الإنسان قد يتكلم بكلمة تهلكه كما في الحديث السابق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد يتكلم بكلمة ما يلقي لها بالا يزل بها في النار أبعد ما بين مشرق والمغرب. في الصحيحين لو قال يزل بها في النار 70 خليفة، ولو قال إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله ما يتبين فيها يكتب، يعني ما يتثبت فيها يكتب الله لو بها سخطه الى يوم القيامه. الواجب على المؤمن وعلى طالب العلم وعلى الغيور لله ان يتثبت ويحفظ لسانه ولا يتكلم الا عن مصيره ولا يعمل الا